and the east mountain. Amen. The door is bad. احنا كنا اتكلمنا حديث السلام اتكلمنا في عدة لقاء كنا منزلة هذه التحية في الإسلام اتكلمنا عن حب السلام اتكلمنا عن حب المشروعية اتكلمنا عن أفكار السلام اتكلمنا أيضا الحكم لو قال في الابتداء والجواب وكلام من هذا في القلب خلاص هنقبل هذا الموضوع الموضوع طويل ويعني دائما نقول الدراسات العليا ليست مبنية على التلقين فقط لكن احنا مجرد بنفتح لكم ابواب الموضوعات ونحاول ايضا اضافة الى ما يجب ان تقف على هذه الموضوعات هبدأ كنا وقفنا عند ربما ألفاظ السلام أو شيء من هذا القبيل ولكن تكلمنا فيه تكلمنا عن ألفاظ السلام طيب على كل سواء تكلمنا أو لم نتحدث هبدأ من هذه الجزئية أنا كما قلت هو موضوع طويل جدا رغم أن ظاهر الموضوع أنه موضوع يعني متعارف ومدروس وقتل بحثا كما يقولون لكن ايضا نبين هذا الكلام العلماء ذكروا طبعا لو حضرتكم تحفظوا معنا هذا الكلام ان اكمل الفاظ السلام حتى يكون لفظا كاملا ان احنا حافظين كلنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لكن يطرح سؤالها هنا ايه يعني السر في انه لا بد من التعريف سلام عليكم السلام عليكم او ماذا يراد بالتعريف او ما الهدف منه طبعا معروف هذا الكلام ان التعريف ده للتكثير او للتخصيص او لتفخيم الامر طبعا ولذلك كان ذكر الله اكمل من ان نحذف اللام السلام عليكم يعني افضل وان تحذف الالف واللام أن يقال سلام عليكم إلى آخره. طبعاً نتكلم عنها إيه الحكم لو قال ذلك. لكن هذا هو اللفظ الكامل الذي وردت به النصوص النبوية كما تعلم. طبعاً هذا الكلام ينطوي أيضاً أو ينطبق على ما إذا كان المسلم عليه واحداً فقط أيضاً. أن العلماء يقول إن كان المسلم عليه واحداً فهو ليس وحده ولكن معه الملائكة فلذلك يكون التعبير بالجمع كما قلنا خلاص طبعا بعضهم فصل في الأجر والثواب المترتب على هذا أنه إذا كان اللفظ كاملا يأخذ 30 حسنة والبعض قال أقل منه 20 وأقل منه 10 حسنات إلى آخره خلاص لكن أسأل سؤال أيضا في هذا الموضوع الحكم إذا نقول في البداية لو قال في ابتداء السلام فلما يقول السلام عليكم يقول عليك السلام ما نود أن نبين آراء العلماء أو رأي العلماء في هذا الأمر لو قال في الابتداء السلام عليكم يبقى أنا عندي السلام عليكم ممكن تبقى كافية لكن بعدها ورحمة الله الأكبر كما قلنا أن يضيف لفظ إيه؟ وبركاته وسيأتي لنا أي حكم من يزيد على لفظ وبركاته ستأتي بعد ذلك لكن يقول لي ما الحكم لو قال في الابتداء عليك السلام بدون التعريف وبدون التخصيص وبدون الجمع عليك لو هو بيسلم على واحد فقط فسيقول له عليك السلام بعض العلماء قال إن هذا مكروها وأن صاحبه لا يستحق الجواب كرهه أو حكم بكراهته بعض العلماء وقال أن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء لأن هناك حديث مروي عن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفيت فرسول الله صلى الله عليه وسلم يدلل بهذا الحديث، الذين يقولون بالكراهة يدللون بهذا الحديث. الله أعلم. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. إذن هذا رأي يبين أن بناء أو استدلالا بهذا الحديث أنه يكره أن يقال ذلك. نعم. هذا الحديث المظن هو ضعيف. ربما لا، هو مش يعني هو موجود في، أقول لك يعني موجود فيه إن شاء الله، أظن في أبي داود والترمذي. لأنه يعارض حديث السلام عليكم في الترمذي وأبي داود. يعارض حديث السلام عليكم ديارة خالص. هو في عليه لسه ما كملتش الكلام، يعني في توجيهات على الحديث أنا معك في هذا، لكن يعني ربما أن يكون فيه بعض الضعف ما فيش أي مشكلة. أنا قلت من يقولون بالكراهة هم الذين يستندون إلى هذا الحديث. نعم. من يقولون بالكراهة هم الذين يستندون إلى هذا الحديث. لكن بعيدا عن هذا الحديث الذي ربما يكون فيه بعض الضعف أو شيء كما جاء في أبي داود والترمذي، هناك أحاديث صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم على أهل المقابر بتقديم لفظ السلام كما يسلم على الأحياء، وده يوحي بأن الحديث الماضي يعني هذا يقدم عليه. أهو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. أهو بالنسبة لأهل المقابر. وعنها رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى البقيع كيف أقول له لن تعرفينه. لكن إذا أخذنا بأن الحديث ضعيف يبقى يقدم الحديث صحيح ضعيف، لكن هناك من حاول أن يجمع بين الأمرين الاثنين، الحديث الأول زميلكم قال إن فيه بعض الضعف، في الاحتمال أن يكون الله أحياهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ابن العربي قال هذا الكلام، فسلم عليهم سلامة أحياء، لكن أيضا هذا الكلام يطرح عليه التعقيد، لأن إذا كان هذا بالنسبة للنبي، طب بالنسبة لأم المؤمنين السيدة عائشة، لكن على كل حال في كلام برضو القرطبي في هذا الموضوع يقول يحتمل أن يكون حديث عائشة لمن زار المقبرة وسلم على جميع من بها، لكن الحديث الأول اللي قلنا فيه ضعف في السلام على الميت إذا كان وحده، لكن في كلام منقول عن القاضي عياض وابن القيم وغير ذلك، إن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في الابتداء السلام عليكم ويكره أن يقول عليكم السلام. طب القرطبي بيميل إلى نفس الرأي إلى الكراهية. والقرطبي وابن القيم قالوا لا يوجد تعارض بين الأحاديث، إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم عليك السلام تعتبر تحية الموتى إخبار عن الواقع وليس إخبارا عن الشرع، أي أن الناس الشعراء وغيرهم كانوا يحيون بالموتى. خلاص. هذه في قضية الابتداء. في قضية الجواب بقى، قلنا في الابتداء أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. في الجواب طبعا كلنا زي ما ذكرنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هل يعني من السنة أن يزيد الراوي على ما قاله المبتدئ ولا ليس شرطا او ليس داخلا تحت استحباب او شيء من هذا القبيل؟ طبعا الايه القرانيه اللي احنا حافظينها هنا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها ايه او ردوها. ولذلك ان قال المبتدا السلام عليكم يبقى اقل الزياده ان هو يزيد ورحمه الله، ممكن يزيد عن ذلك السلام عليكم ورحمه الله يبقى يزيد عليه لفظ ايه وبركاته لنص الآية إلى آخره. لكن الزياده مشروعه ولا غير مشروعه؟ احنا مبنيه على الاستحباب خلاص. لكن هناك من يقول لا تستحب الزياده زي حديث في الموطأ عن ابن عباس انتهى السلام الى البركه، يعني الزياده على لفظ وبركات، يعني ان تشرع الزياده على غير ذلك اللفظ او زياده على هذا اللفظ ان نكتفي بذلك اللفظ. طبعا حديث البيهقي في شعب الايمان ان رجلا جاء الى ابن عمر فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومغفرته، فقال حسبك الى وبركاته، يعني يكتفى بهذا الايه بهذه الزياده. لكن الراي الاخر ان تجوز الزياده، لان الزياده مشروعه للايه القرانيه التي ذكرناها. طبعا لكن الاولى ان نقف على الاحاديث الصحيحه الثابته، الحديث اكتفى بلفظ وبركات في الزياده، يبقى الاولى والارجح ان نقف مع الاحاديث الصحيحه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. ننتقل بعد ذلك الى معنى التحيه، معنى لفظ السلام معنى ايه؟ بينا زي ما قلنا الالفاظ والابتداء واكمل الجواب والكلام ده كله، فبنقول ما معنى هذا اللفظ؟ اختلف العلماء في المراد به، ومش خلاف يعني هناك اكثر من راي يعني في تفسير هذا اللفظ معنى السلام عليكم. في كلام للقاضي عياض اي عليكم حفظ الله وعنايته، زي ما بقول مثلا الله معك السلام عليك اي الله معك. في راي ثالث قال معناه الله مطلع عليك فيما تفعل. هناك من قال ان هذه المعاني يراد بها اسم الله تبارك وتعالى، وقيل معناه السلام وقيل معناه الامان، يعني في اشياء كثيره جدا في هذا الامر. طبعا دي بالنبذة لفظ رحمه الله، طبعا معنى الرحمه كلنا عارفينه، معنى البركات، كل دي الفاظ سهل انكم ترجعوا اليها. هنبدا بقى في بعض النقاط اللي في صلب الموضوع اللي هو بعض الامور التي هنتحدث عنها، هل يسلم عليهم ام لا يسلم. هنبدا بالصبي، يعني في سؤال كده هل يسلم على هؤلاء، وهنبدا بالصبي. عندنا الصبي وعندنا المرأة وعندنا المصلي وعندنا المقبل على الذكر والدعاء، القارئ للقرآن، من يوصل لخطبة الجمعة، عفوا من في الحمام، السلام على الفسق والعصاة وغير ذلك. عندنا يعني كل جزئية من هؤلاء تصلح أن تكون درسا مستقلا بذاته، لكن زي ما قلت أنا بفتح لكم أبواب الموضوعات فقط، وهترك لحضراتكم تقرؤوها في أي كتاب يحمل لكم من كتب الفقه شروح الاحاديث في اي مكان. طبعا في بعض النقاط مش محتاجه كلام كثير، وبعضها يحتاج الى افاضه وزياده في الامر. يعني مثلا لما نيجي نبدا بالصبي كمان، يعني هل يلزم ان نسلم على الصبي ام لا؟ ده معنى الكلام. فبنجد ان فيها اكثر من راي. نبدا براي الجمهور. جمهور العلماء انه يسلم على الصبي. لماذا؟ طبعا هي المساله احنا عارفين القاء السلام نفسه كما قلنا ليس فرضا، لكن هنا في هدف من السلام اللي هو بنعود الصبي ان يتعلم اداب الشريعه ويتعلم هذا الامر، ويبقى فيها ائتلاف للصبي كمان وتاليف لقلبه وتانيس له واشياء من هذا القبيل. خلاص. وطبعا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان، أو أنس أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أو يفعل ذلك. وفي رواية برضه عند الإمام النسائي برضه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الصبيان فيسلم على يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم إلى آخر الحديث. طيب اذا كان ان من اداب الشريعه ان احنا نسلم على الصبيان، طب مساله الرد، هل يجب الرد على الصبيان ام لا يجب الرد؟ عارفين لغير الصبيان الرد واجب، لغير الصبيان الرد ايه؟ واجب. لكن بالنسبه للصبيان الرد واجب ولا غير واجب؟ لا، هم اصلا غير مكلفين، ما فيش طبعا، مؤكد انه مستحب زي ما زميلكم ذكر هذا الكلام، لان مرفوع عنهم التكليف. ولكن البعض من العلماء يقول ينبغي للاولياء ان يامروهم بالرد حتى ولو لم يكن واجبا، ينبغي للاولياء ان يامروهم بالرد. خلاص، طبعا كنا الرد فرض والصبي غير مكلف والكلام من هذا. خلاص، هذا بالنسبه للايه؟ للصبي. ننتقل الى حكم السلام على المراه. طبعا نتكلم عن الرجل بالنسبه للمراه او عموما يعني. خلاص، ايضا بنجد المساله فيها رايين، راي للجمهور وراي لغير الجمهور. فجمهور العلماء قال مشروعية السلام على المرأة عند أمن الفتنة، ده رأي الجمهور. طبعا بعضهم بيستدل بسلام، طبعا كان الاستدلال بعيد شوية. يعني الأول سلام جبريل على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، البعض بيستدل بهذا الدليل. لكن في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت لنا عجوز تلبس لغير بضاعه فتاخذ من كذا وكذا فتطرحه في الطفل اخره، فاذا صلينا الجمعه انصرفنا ونسلم عليها. طبعا هنا تعبير بلفظ عجوز كمان، خلي بالك حضراتكم في روايه سهل بن سعد في التعبير بلفظ ايه؟ العجوز. في روايه السيده اسماء مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوه فسلم علينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم امن من الفتنة لعصمته. يبقى هنا الجمهور اشترط أمن الفتنة. يعني إذا كان السلام عليهن بالنسبة للرجال سيثير فتنة، يبقى الأولى البعد عن ذلك. في كلام الإمام النووي عنكم، قال: جماعة النساء يسلم الرجل عليهن، والواحدة يسلم عليها النساء، والزوج والسيد والمحرم إلى آخره. يعني الإمام النووي لم يفرق بين العجوز وبين غير العجوز، فبيشترط أمن الفتنة عموما، لأنه كما يقول العجوز أو إذا كانت المرأة عجوزة قد يشتهيها العجوز مثلها أو شيء من هذا القبيل، يعني إلى آخره. خلاص، لأن البعض قال المرأة العجوز التي لا تشتهي يستحب لها السلام، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام، والشابة إلى آخر الكلام. لكن في رأي أهل الكوفة الرأي الثاني، رأي الجمهور كما قلنا، ألا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال. لأصحاب هذا الرجل والجمهور قال: لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة. ده التعليل، قال: لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة. لا، هو انا ارى ان راي الكوفيين هنا منصب او منطوي على الوجهين. يعني اذا كانت المراه لا يجوز لها تسلم على الرجال، فكذلك الرجال لا يجوز لهم ان يسلموا على الايه؟ على النساء كذلك. يبقى موافق الجمهور في مساله امن، بشرط امن الايه؟ الفتنه. خلاص؟ قبل استثناء المحارم طبعا. خلاص، في رأي ثالث للمالكية، أجاز المالكية السلام على العجوز فقط. خلاص، الحديث سأل ومنعوه للشابة سدا للزريعة ومنعا للفتنة. احنا نجد ان جميع الآراء كلها ايضا في بوتقة واحدة مع الجمهور اللي مسألة ابن الفتنة. جميع الآراء كلها تتطاول في اطار واحد. طبعا بعد الرأي الثالث نجد ان العلماء يقول ما ذهب اليه الجمهور هو الرأي الاولى، وهو يعني البعد عن الفتنة وما الى ذلك. يقول: ولهذا كرهوا السلام عند خوفها، ويعني في كلام كثير للتفرقة بين الشابة والعجوزة وما إلى ذلك من هذا الكلام. خلاص ننتقل بعد كده إلى السلام على المشغول، زي المصلي مثلا، اللي قلت لكم حكم السلام على المصلي. طبعا نفس في الحقيقة ده موضوع لا يحتاج إلى الكلام، أن المصلي المنشغل بطاعة الله ومن أحب الطاعات إلى الله جل وعلا فلا يجوز السلام عليه، لأن الصلاة مناجاة لله وتذلل وخضوع وما إلى ذلك، وقائم بين يدي الله بتسبيح وبتكبير وما إلى ذلك إلى آخره. لكن من سلم على المصلي يمكن إجاب عليه ولا لا إجاب عليه؟ إجاب عليه. كيف؟ بالإشارة يعني، تقصد بالإشارة. هناك من قال من سلم على المصلي لا يستحق جوابا لأنه لم يصنع أمرا مشروعا، ومنهم من قال بالإشارة زي ما ذكرت، ده رأي آخر يعني. من العلماء من قال من سلم، لأن الأصل عدم مشروعية السلام على المصلي. الرأي الأول بنى على أن الأصل عدم مشروعية السلام على المصلي. طبعا إذا رد السلام لازم معروف تبطل صلاته، طبعا هذا الكلام لا يحتاج إلى مراجعة، وصلنا كلكم في الحديث كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. خلاص. في حديث جابر فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أرد عليك إلا أني كنت أصلي. معنى ذلك يفهم من هذه الأحاديث إن الرد كان جائزا في أول الأمر ثم نسك، لأن الرواية تقول فرد عليه فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، أي أنه كان جائزا ثم نسك. هو الكلام نفسه كان جائز معنى ذلك يبقى إذن ما فيش وجه لمن يقول بإباحة الرد بعد ثبوت امتناع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه نلجأ إلى مثل هذا ونقول ما فيش دليل يجيز أو يأمر أو دليل على مشروعية السلام على المصلي؟ هو الحكم هو اللي مر على الطريق أربع ثلاثة. لا خلاص ما فيش فيها مشكلة، بعد أن ينتهي من الصلاة ما فيش أي مشكلة، والجمهور زي ما قلت بشوية قال له أن يرد بالإشارة ما يعتبرش ترفص، لأن المنهي عنه الترفص. لا لا لا يعني يتلفظ بسرور يعني كلامه النفسي أنا بدأ أفهم يتلفظ وشو بعد اللي بدأ الاثنين كده سرور شو اللي ما تلفظ تلفظ مش حاجة اسمها بسرور يعني كلام نفسي نظرة اسمه بالقلب وليس مش تلفظ وبسرور يعني يرد ذلك بقلبه لكن لم يتلفظ مش هيبقى رد اصلا لكن يتلفظ بسرور مش ماشي خالص يعني خلاص يوسوسنا المهم زي ما كما قلنا الامر غير مشروع فلا وجه للرد هذا اصلا الجمهور بعد ذلك قال له ان يرد بالاشاره اذا لا يجوز التلفظ في اي حال من الاحوال ولا يجوز نشغل انفسنا بمساله ان يرد بقلبه زي ما الشيخ قال دعنا بقى من تلفظه في السر ان يرد بقلبه. لا هو الرد غير مشروع هنا خالص لان السلام نفسه غير مشروع، لكن اتهام الجمهور لما قال بالاشاره كتعبير وخلاص لكن ما خرجش عن الصرف، لكنه لو انشغل بهذا السلام يبقى ممكن ان يخرج عن قدسيه الصلاه كمان يخرج عن قدسيه الصلاه. ومر عن الإمام مالك في ذلك الأمر روايتين في هذه القضية. الرواية الأولى آسف كراهة السلام على المصلي اعتبرها مكروه، الرواية الثانية قالت الجواز مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني دليل على امتناع الرمل، امتناع الرمل خلاص لا بالنسبة بل السلام على الصبي وعلى المرأة وعلى المصلي، بعد كده المقبل على الذكر والدعاء، المقبل على الذكر والدعاء، والمقبل على الذكر والدعاء شبيه بالمصلي أيضا، يعني لأن طبعا إقبال على الله بالذكر والدعاء في إعراض عن الدنيا وإعراض عن مشاغل الدنيا، السلام عليك يبقى انا شغلته عن هذا الاقبال، يبقى شغل عن هذا الاقبال خلاص، يعني ارى انه يقاس عليه ما يقاس على الصلاه، وان كان الامر فيه بعض الاختلاف، لكن يعني اذا كان مقبلا وعلى الذكر والدعاء وسلمت عليه فيلزمه الرد في ذلك، لأنه يختلف الأمر عن قضية الصلاة. نفس الكلام بالنسبة لقارئ القرآن. لا، هو السلام نوع من ذكر الله، لكن الواحد مقبل على طاعة ومنغمس في هذه الطاعة وفي إقبال ومناجاة لله سبحانه وتعالى، فالأولى ألا تشغله بالسلام. في كتاب الأداب، نص كتاب الأداب ولا بد أن يكون السلام، يمكن أن تكون أنت جالس على باب بيتك وشخص قارئ السلام إذا تم التشريف الطبيعي مثلا، في مجلس علم دلوقتي أنت في الطريق حتى يمر علمك السلام عليكم، هل نحن في الطريق؟ هنتكلم عنه إن شاء الله، هو نفس المعنى بتاع الإقبال على الذكر والدعاء، الأولى يعني ما تجعلش إن السلام لابد أن يكون في الطريق، خلاص؟ ماشي على قبول قائم على القاعدة، لسه مباحث فيها مباحث يسلم الذاكر بعدها. يكون لسه في مباحث يا دكتور حول سلام القائم على القاعد وكده. ماذا تقول عن المشكلة؟ احنا قلناها قبل كده. لا، تكلمنا عنها كمان. تكلمنا فيها تكلمنا فيها قبل كده. مروه بعيده ليه طيب؟ تكلمنا فيها قبل كده. بعد كده حكم السلام على قارئ القرآن ايضا. ايضا العلماء قالوا لم يشرع السلام على قارئ القران ومن سلم عليه لا يستحق جوابه، بعض العلماء قال بهذا زي بالضبط قال ممكن يكفي زي شبيه بالصلاه، قال ممكن يكفي الرد بالايه بالاشاره، يكفي الرد بالايه بالاشاره، لكن نقل عن النووي غير ذلك انه يشرع السلام عليه وانه يجب عليه، إن عندنا كده اتجاهين في مسألة السلام على قارئ القرآن، الاتجاه الأول إنها عدم المشروعية وأنه لا يستحق الرد، الاتجاه الثاني اتجاه الإمام النووي يعني رأي الشافعية لا يجوز إلقاء السلام عليه وأنه يجب الرد خلاص. يعني الإشارة ليه الرد الإشارة مش السلام بالإشارة، فعندي السلام وعند الرد، في عندي أن لا يشرع السلام ولا يجب عليه الرد، هذا رأي. الرأي الثاني يلقى عليه السلام ويجب عليه الرد، ممكن يكون الرد رد بالإشارة لكن لقال أنه غير مشروع، فإذا كونه غير مشروع أنه ألقى السلام ممكن أن يرد عليه الإشارة، يعني هي ضمن الرأي الأول خلاص. لكن طبعا في النهايه قال الاولى الاخذ بالراي الاول وليس براي الامام النووي خلاص. السلام على من ينصت الى خطبه الجمعه، طبعا ده على دليل مش محتاج خلاف ولا حاجه، الادله التي تدل على وجوب الانصات والنهي عن الكلام وان كان امرا بمعروف او نهيا عن ايه منكر، خلاص حتى لا يفوت سماع شيء من الخطبة وإلى آخره. طبعا هذا لا يجوز قولا واحدا. كذلك قضية من في الحمام لأن في لا يجوز القص ولا يجوز لأنه منشغل بالإنصات وفي أدلة كثيرة تدل على وجوب الإنصات. يبقى ما ينفعش إلقاء سلامنا هنا لأنه في إساءة للعالم والمتعلم، إساءة للخطيب وإساءة لمن يسمع، وفي أنني صرفت عن فضيلة العلم والتعلم بإلقاء السلام. خلاص طبعا موضوع الحمام والكلام ده على أساس أنه موضع تكشف فيه العورات وموضع مأوى الشياطين وأشياء من هذا القبيل، فلذلك أيضا يكره ذكر الله في مثل هذا الموضع، فلا يجوز إلقاء السلام ولا يجوز الرد إلى غير ذلك يعني. لكن هناخد بقى طويلة شوية علم حكم السلام على الفسقة والعصاة. أنا بديكم شراب بس عشان نخلص الموضوع بس. الله يبارك فيكم استاذ. ما حكم السلام على الفسقة والعصاة؟ طبعا الكلام هنا كلام اجتهادي للعلماء. طبعا في رأي الجمهور بداية قال لا يسلم على المبتدع ولا على من ارتكب كبيرة ولم يكن منها. رأي الجمهور يقول بهذا، يقول كمن ترك صلاة متعمدا. ومن ترك صلاة متعمدا طبعا هو رأي قد يكون البعض يحكم عليه بالتشدد شوية، لأن مسألة الفسق والعصاة لو طبقنا هذه المسألة ما مش هتسلم على غالبية الناس والعياذ بالله مثلا يعني. ولكن إذا كنت شخص أنت عارف فعلا أنه عنده فجور أو شيء من هذا القبيل، طب يعني يحمل كلام الجمهور على هذا، طب يحمل كلام الجمهور على هذا، وسيأتي لنا اتجاه آخر، ما لعل السلام عليه يجعله ينصرف على المعصية يعني فيها الوجه والوجه. لكن أنا هتم لكم بس آراء العلماء بعد كده اختاروا الرأي الذي يناسب إن شاء الله. طبعا هذا الرأي مبني على أن من ارتكب كبيرة أو ترك صلاة متعمدا، أنا أقول ترك الصلاة متعمدا فيها أكثر مرات، هناك من يجعله في عداد غير المسلمين والجمهور يقول بخلاف ذلك إلى غير ذلك. الجمهور هنا بيقول ترك السلام على هؤلاء نوع من أنواع الزجل والتأديب، يعني الجمهور بنى كلامه على أن ذلك زجر له وتأديب، ويعتبر عظة وعبرة له أنه لابد أن يتوب من هذه المعصية وأن أرجع. وبني كلامه على أن الناس لو فعلوا ذلك خلاص يعني يجعله يعني ينزجر وما إلى ذلك من هذا القبيل. طيب طبعا أصحاب الرأي بيستدلوا بقصة ربما تكون يعني مشابهة، لكن وجه الشبه قد يكون مختلف شوية، اللي هي قصة كعب بن مالك حينما تخلف أو حين تخلف عن غزوة تبوك هو والرجلان معه القرآنية وعلى الثلاثة الذين كلفوا. يقول ايه؟ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامهم وكان كعب يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسمع إجابته ويقول في نفسه هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ وتجنبهم الناس وتغيروا لهم حتى أنكر الثلاثة أنفسهم من هذه الجفوة وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم. حديث طويل الحديث يعني بالنسبة لكعب بن مالك وقصة كعب بن مالك وما إلى ذلك من هذا الكلام يعني خلاص. ماشي خلاص. لكن حتى تاب الله عليه كما قال بعد 50 ليلة ونزلت توبته من السماء. هل القصة تحمل على العموم ولا تحمل على القصة كعب بن مالك ومن معه؟ وهل المسألة متعلقة؟ يعني أنا أرى أن الأمر مختلف، أن كعب بن مالك هنا لم يرتكب كبيرة، وإذا كان ارتكب ليقاس عليه جميع العصاة وجميع الفسقة وما إلى ذلك. لكن درى أنتم الكثير من العلماء نسب ذلك الرأي للجمهور. في بعض الحنفية الحق بأهل المعاصي يرمن يتعاطى خوالب المروءة من كثرة مزاح ولهو وفحش قول وجلوس في الأسواق لرؤية النساء. يعتبر أيضا نداء يدخل مع المبتدعين وأصحاب الكبائر وما إلى ذلك. في رأي الإمام مالك ألا يسلم على أهل الأهواء. في رأي الإمام مالك قال لا يسلم على أهل الأهواء، قال ده على سبيل كما قلنا قبل كده التأديب لهم والتبرؤ من فعلهم. يعني ده الوجهة على هذا الرأي. من يسير وراء أهوائه وشهواته دكتور هذه المسألة تشبه مسألة اختلاف الفقهاء أيضا في مسألة الصلاة على ثلاثة وهو مرتكب كبيرة. الصلاة على إيه؟ الصلاة على الفسقة وأهل الأهواء، صلاة الجنازة، صلاة الفضلاء أو العلماء أو من هم كبار القوم على على الفسقة وأهل الأهواء. العلماء بنقول على العموم. نعم. وهنا السلام على العموم. يعني العلماء والفضلاء وغير العلماء هل نسلم عليهم ولا نسلم على الفسقة والعصاة؟ هي شبيهة أنا معك في هذا، لكن وهنا بنتكلم كلام عن العموم. من رأي الجمهور أنه لا يسلم عليهم إظهارا للتبرؤ منهم، زجر لهم، تأديب لهم حينما يعلموا أننا لا نسلم عليهم من أجل الأفعال التي يرتكبوها يبتعد عن هذه الأفعال. أنا أقصد يعني هذه المسألة شبيهة بها، لكن مسألة الترجيح بين القولين فيها يعني قول طيب. يعني قال جمهور كبير من الفقهاء بعدم الصلاة عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغال والذي قتل نفسه بالمشاقص وكثير من الفقهاء قالوا بل يصلى عليه لأنه أولى، لأن الصلاة طلب للمغفرة والرحمة وهو أفقر الناس إلى هذا، أحوج الناس إلى هذا الطلب. ورأي آخر وهو رأي شيخ الإسلام إنه يعني يتركه في الظاهر ابن تيمية. رجل في الحديث شيخ الإسلام وابن حاجب واضح قال الإمام ابن تيمية. نعم عشان تفرق من دول الدين. قل على ما على ما قرأته ذكر آية النص. قال يعني إن الأولى والأصوب أن العملية ليست مضطردة ولا يصلي عليه في الظاهر الخليفة أو هو من هم من أهل الفضل، لا يصلي عليه في الظاهر ويدعو له في الباطن فتصله الرحمة، وفي نفس الوقت يكون فعله هذا زاجرا لغيره من أهل الأهواء والبدع. فمن الممكن يعني في هذه المسألة أيضا أن احنا نعمل بهذا القول أو نأخذ هذا الفهم إن هو يعني العملية يعني ليست مضطردة أن كل أهل الأهواء لا نسأل المؤمن كيس فقط. بمعنى إذا كان الشخص ده أنا أرى من طبيعة إن أنا لو امتلعت عن السلام عنه سيفكر ذلك فيه ويفكر إنه يرجع المعصية يبقى لا أسلم، ممكن أن لا أسلم عليه. لكن إذا كان الأمر على العكس من ذلك يجوز أن أسلم عليه وأنصحه. بما يقوم به من افعال عسى ان ينزجر المجتمع، يعني هي ليس على العموم. ليست على العموم. نعم. سمعت يا دكتور، يعني هنا يعني هل هو لو راينا يعني قبر مالك ويعني اخوانه او الذين تخلفوا يعني لم يرتكبوا يعني بالنسبه لان ليس من اهل الهوى اولا، هذه نقطه. انا هذا ايوه. نعم. وثانيه يعني الايه جاءت هنا مبني للمجهول، ثلاثة الذين خلفوا. لا بس السنه بينت هم من؟ نعم نعم. الايه جاءت على العموم لكن السنه بينت من هم هؤلاء الثلاثه. نعم. ايوه. نعم. لكن القضيه يعني خلفوا هنا، هل هم الذين خالفوا او خلفوا الامر الى الله؟ لا خلفوا بمعنى تخلفوا عن الحضور الى عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسم. في تفسير يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مقصود يعني. النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خلف امرهم الى الله، يعني خلف الامر الى الله سبحانه وتعالى. ما هو نزل توبتهم من الله. ايوه. قبل الله توبتهم. نعم. ثم تابع هذه الايه، تابع عليهم ليتوبوا الى الله والتوبه. ولذلك انا قلت وجه الاستدلال في الايه قد يكون غير منطبق على الحالات التي نتحدث عنها. لان هؤلاء صحابه اجلاء، رغم انه وقع منهم الخطا لكن لم يرتكبوا امرا كترك الصلاه. اي نعم، في غزوه تبوك عارفين التي كانت تسمى بغزوه العسره، كان المسلمون في ضيق شديد وكذا وكذا في يعني اشياء، فكانوا يتركوا المسلمين ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتعللوا باعذار معينه قد تكون مقبوله وقد تكون غير مقبوله او شيء من هذا القبيل. هو ده اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معهم هذا. فلا تحمل على العموم، فلا تحمل على العموم. شكرا لك. هناك من العلماء كامام ابن وهب أجاز ابتداء السلام على جميع الناس وإن كانوا في السلام. هذا الرأي الآخر، واستدل بقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا. إيه رأيكم في هذا الاستدلال أو وجه الاستدلال بهذه الآية على هذا الرأي؟ هل يعتبر هذا الرأي هو الأرجح أم الرأي الأول؟ الرأي الأول اتكلمنا عنه، تفرع عن الرأي الأول أن بعض الأحناف زي ما قلنا قالوا من يتعاطى قوالب المروءة وأهل الأهواء. الرأي اللي هنا اللي أجاز ابتداء السلام على كل أحد وإن كان فاسقا بقوله تعالى وقولوا للناس حسنا. خلاص أنا سألتكم ما سمعتش الإجابة. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا ده أمر من قول الحسن لا علاقة له بقضية السلام، إلا أن صاحب الرأي يعتبر أن إلقاء السلام يدخل تحت القول الحسن. لكن كلام الجمهور هو الأقوى، دعوة الجمهور أقوى، لأن الجمهور لم يمتنع عن القول الحسن ولكن هو يريد أن يلقي بنوع من التأديب على هؤلاء ونوع من الزجر عنهم عسى أن ينزجروا وأن يبتعدوا عن المعاصي التي يرتكبونها. خلاص. إذا كان ترك السلام يزيده فجورا. نعم. إذا كان ترك السلام عليه يزيده فجورا. أنا كنت لما سألتوني إيه الرأي قلت هذا يرجع يعني حسب الشخص نفسه، إذا كان ترك السلام عليه يزيده فجورا فلا، فالنصيحة هي الأولى له من ترك السلام عليه. النصيحة هي الأولى. بعد كده بيقول لي طب حكم السلام على غير المسلم على الكافر كمان. هو بدأ في الكلام عن الكافر وباعتبار ان الكافر جاحد بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، جاحد باركان الايمان، وباعتبار انه خصم له للمؤمن، كلام من هذا القبيل الى اخره. وذكر في الايه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله الى اخر الايه. واتى بايه ايضا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الى اخر الآيات إنما ينهاكم. طيب بناء على كل هذا الكلام يبقى يسلم عليهم أم لا يسلم عليهم؟ دي مقدمة أنا ذكرتها حضرتك. صفات الكافر هنا بنتكلم عن الكافر الذي يجحد الله ورسوله والآخر والمخصر جمع أتى بالآيتين أي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حق الله ولو كانوا آباءهم إلى آخره. والآية الأخرى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. والآية اللي بعدها إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم إلى آخره. طيب هل السلام على هؤلاء استدعاء للمحبة؟ وهل يجوز استدعاء المحبة لغير المسلم بناء على هذه الآية؟ هل الكافر أهلا لهذه التحية أم ليس أهلا؟ طبعا قال العلماء في هذا أن الكافر ليس من أهلها فلا يستحق أن يحييه المسلم بالسلام. وبيعتبر كمان أن السلام فيه توقير وتعظيم له، بيعتبر أن السلام دعاء بالسلامة والرحمة والبركة، والكافر لا ينبغي الدعاء له إلا بالهداية. بناء على كل هذه المعطيات ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشرع ابتداء السلام على الكافر. طبعا الكلام في كلام كثير للعلماء بس دي إشارات عابرة، والحديث هكمل بس الحديث الأمامي وبعد كده أنا في رأي آخر خلي بالك ليس هذا هو الرأي الأوحد والوحيد في الموضوع. لذلك ده موضوع ممكن يقسم إلى ممكن موضوع السلام ده يقسم إلى أكثر من موضوع كما هتقطع فيه، يعني ممكن الدرس ينتهي عند هذا ويبقى السلام على الكافر والسلام على أهل الكتاب والكلام ده يبقى موضوع لوحده خلاص، ولكن نجمعناهم مع بعض كده عشان ننتهي من هذا الموضوع برمته. كنا بنتكلم عن جمهور العلماء لا يشرع ابتداء السلام، كيف دليله ايه؟ حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم لو لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام اذا لقيت احدهم في التقرب الى ارضه. معنى الحديث ده حديث اللي شرحت الحديث ليس معنى الحديث ان احنا نضيق عليه في الطريق زي ما بعض يفهم، لا ليس المعنى هذا، لا ده معناها انكم ما تجعلوهمش طريق خاص بهم كده اكراما لهم. معناه لا تتنحوا لهم عن الطريق اكراما لهم واحتراما، وليس المعنى اذا لقيتوهم في طريق واسع فالجئوهم الى حرف حتى يضيق عليهم، لان ذلك ايذاء لهم وقد نهانا الدين الحنيف عن ايذائهم بغير حق. فيجب ان نفسر او نوضح المقصود بالحديث بحسب المعنى المطلوب. خلاص؟ خلاص انك يجب يعني لو يكون هو مجاور يعني غير مسلم هو مجاور مثلا هو يسكن في جوارك اذا مثلا هو ايه؟ يسكن في جواره جار يعني؟ حير تحياتي تعالى معنا او اسمحوا لي حير يعني سعيدا بارك الله فيك عن النقاش لا بأس أن يحييه بتحية غير تحية السلام. هذا رأي طيب، لكن في رأي عبد الله بن مسعود وأقرأه عليكم ألا بأس بالسلام على الكافر. بعدين أكثر من رأي، خلينا نكمل الرأي الأول ونرجع تاني. الشيخ طبق كان يسأل عن حق الجار، أن الجار له حق زي ما احنا عارفين. ده رأي من الأرض خلاص. في رواية النسائي برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدأوهم إلى يعني لا تسأل السلام. فكيف يحييه؟ ربما شعر بعض المسلمين بحرج إذا لقي كافرا يجاوره في المسكن أو في العمل أو دعت الحاجة أو مصلحة للانتقال فكيف يحييه والسلام عليهم؟ الجواب أنه لا بأس الرأي الثاني بقى قال إيه؟ أن يحييه بتحية غير إيه؟ غير السلام مما لا يشرع للمسلم. وفي رأي العلماء المعنى ليس كذلك، المراد منع ابتدائهم بالسلام المشروع. هم بدأوا يعني فلو مثلا سلم عليهم بلفظ يقتضي السلام، يعني يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني يقول نفس لفظ السلام عليكم ورحمة الله. ده رأي بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب التي كتبها إلى الملوك والأمراء كان يدعوهم من الإسلام، وابتدأ كتبه بقوله سلام على من اتبع الهدى. هذه الصيغة فانية، سلام على من اتبع الهدى، أو السلام في رواية عبد الرزاق السلام على من اتبع الهدى. عبد الرزاق أخرج رواية جميعا قتادة فقال السلام على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم، السلام على من اتبع الهدى. لكن في رأي ابن مسعود لما قلت حضرتك من شوية قال لا بأس بالسلام على الكافي للحاجة للضرورة، يعني سيدنا ابن مسعود أجاز السلام عليهم. طبعا في أدلة برضو على ضرورة هذا الكلام. طيب نلقي عليهم السلام أيضا، نرد السلام أيضا، ونأخذ برأي عبد الله بن مسعود مش مش وعليكم خلاص وعليكم، يعني نكتفي بلفظ وعليكم الأولى هذا خلاص. ولسه الموضوع ما عودناش، بس خلينا نكمل اللي بقى فيه موضوع خاص بأهل الكتاب أنا رجعه النهاردة، سنكمل بس قضية السلام على الكافر. لا خبر من لا ولا يهم. أيوه. طب أنا هسيبهم يعني. ماشي. هم جايين لك. ماشي ماشي. أيوه أيوه أيوه أقوله أقوله بقى جايبه مغير. سلام عليكم. وعليكم. سمى الله خلاص يا شباب انا اقول سمى الله سبحانه. كلام ثاني نخلي السلام على الكافر وعلى اهل الكتاب في الماضي درس الاخر ان شاء الله.